حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا

فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا فمكث غير معلوم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وقصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قالت يا أيها أخذ كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون in